هذا سائل أبو إياد من الرياض يقول: ما معنى الحديث الشريف ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية؟ أفيدوني مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ من فاعل هذه الأشياء، شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون هذا عند المصائب، يعجزون عن تحمل المصيبة، فإذا عجزوا عنها صاروا يعملون هذا العمل. منهم من يضرب خده ويلطمه، ومنهم من يشق جيبه حتى يبدو عاريا للناس، ومنهم من يدعو بدعاء الجاهلية وهو دعاء الويل والثبور، فيقول يا ويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك. والواجب على الإنسان عند المصائب أن يصبر على ما أصابه، ويعلم أن هذه المصيبة إنما كانت لأعمال سيئة يريد الله سبحانه وتعالى أن يكفر بهذه المصيبة عنه. وفي الحديث أن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا، وعلى هذا فليصبر عند المصيبة وليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فمن قال ذلك صابرا راجيا ثواب الله مؤمنا بما دل عليه هذا الكلام، فإن الله تعالى يأجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها. وكانت أم سلمة رضي الله عنها حين توفي عنها زوجها أبو سلمة وهو ابن عمها ومن أحب الناس إليها، كانت تقول حين مات: من خير من أبي سلمة؟ لأنها قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا، فقالت وأضمرت في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ لا تقول ذلك شكا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تقول ذلك لتنظر من الذي يكون خير من أبي سلمة. فلما انقضت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان خيرا لها من أبي سلمة. ويؤخذ من هذا الحديث الذي ذكره السائل: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أن هذه الأفعال عند المصيبة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتبرأ من أحد إلا وقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وليعلم أن الناس عند حدوث المصائب ينقسمون إلى أربعة أقسام: ساخطون وصابرون وراضون وشاكرون. فأما الساخطون فهم الذين يقولون بألسنتهم أو يفعلون بجوارحهم أو يضمرون في قلوبهم ما يدل على التسخط والجزع من قضاء الله وقدره، وهذا ينافي كمال الإيمان بالربوبية، لأن من كمال الإيمان بالربوبية أن ترضى بالله تعالى مدبرا في الخير وفي الشر، وهؤلاء آثمون، بل قد يصل أمرهم إلى الكفر بحسب ما قام في قلوبهم من الجزع في تلك المصيبة. الثاني الصابرون، الذين يتجرعون مرارة الصبر على المصيبة ويكرهونها ولا يودون أنها وقعت، لكن لا يفعلون ما يدل على الجزع والتسخط، وهؤلاء قد قاموا بالواجب الذي يجب عليهم من الصبر على المصائب. والثالث الراضون، الذين يستوي عندهم الإصابة بهذه المصيبة وعدمها لتمام رضاهم بالله عز وجل، فهم كما يرضون بما يسرهم يرضون بما يسوءهم فيما جرى من قضاء الله وقدره. وهؤلاء أكمل حالا من الأولين، أعني أكمل حالا من الصابرين، لأن رضاهم تضمن الصبر وزيادة. وأما الرابع وهم الشاكرون فهم الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه المصائب مع تمام الصبر والرضا، يشكرون الله على ذلك حيث عجل لهم بالعقوبة في الدنيا. ومن المعلوم أن عقوبة الدنيا لا تدوم بل تزول، ويشكرون الله سبحانه وتعالى على المصيبة التي أصابتهم، وهي بلا شك دون ما هو أكبر منها، فيحمدون الله فيشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. هذه أحوال من أصيب بمصيبة. نعم.